بس قول يا فضل يا شيخنا. دلوقتي حضرتك سمعت الشريف الشيخ هذا البان ان في خمس فئات للتشبه، صح؟ لا، ما تعمليش خليط بين صيغ بين صيغه واخرى. اقرا كل صيغه مستقله زي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. نعم، بدليل انك لو سهوت عنه تجبره بسجدتي سهو. ما حكم لعب الكوتشينه؟ حرام. لعب الكوتشينه حرام، ولعب الدومنه بقى حرام، لكن لعب الطاوله حرام برضو. انها بقى لعب الشطرنج اكثر العلماء قالوا انه حرام برضو، اكثر العلماء مش كلهم، في الشطرنج بالذات. ادعو لي يا شيخ لان النتيجه قربت. اللهم وفقه خاصه ووفق كل طلاب المسلمين عامه. امين. انا اخت وهطلع اعمل عمره، ووقت العمره هو وقت ما يعتريني مما يعتري النساء، يعني العاده الشهريه. اعمل ايه؟ في ادويه ممكن ترفع الدم اثناء العمره، فانت عارفه وقت العمره امتى ووقت هذا متى، فخذي شيء يرفع الدم لك هذا. وبعدين لو ما تيسرش لك هذا افعلي كل شيء مما يفعله المعتمر عدا الطواف في البيت. كنت على اي حاله تقعدي يعني 15 يوم هناك، فان شاء الله تكوني في ساعه وتؤدي الطواف بعده. الله اعلم. نعم. لا دي سنه. التشهد الاوسط من اركان الصلاه. لا لا، سنه من سنن الصلاه، سنه واجبه من سنن الصلاه. ها؟ اه واجبه مش ركن. ايوه واجب. اللي انا عايز يوصل لك يا شيخنا ان التشهد الاوسط ليس من اركان الصلاه بنفس الدليل اللي انا قلته سابقا، لكنه من واجبات الصلاة. العشرة شفنا ليس عليه لا في خلاف. نقرأ التشهد الأوسط كاملا أم لا؟ من أهل العلم من ذهب إلى هذا، ومنهم من زي شيخ ابن عثيمين قال لا هو يقرأ لنصفه. ده رأي شيخ ابن عثيمين. الشيخ الألباني فيما أعلم قال يقرأ كاملا، تفصيله في وقته إن شاء الله. بقول لي الجدول بتاع دروسك امتى؟ أنا النهار الجمعة والثلاث في مسجد الصديق، ويوم السبت في مسجد الرحمن اللي هو حدائق القبة في تفسير سورة يوسف. الجمعة عندنا سيرة، والثلاث بنتكلم في أصلا في شرح رياض الصالحين، لكن واخدين أجازة شوية. ويوم كده إيه جمعة وسبت في الأحد في مسجد المنارتين في دروس الفقه. خلاص قربنا نخلص فقه الصلاة كله بحمد الله وبقوته. يوم الاثنين أجازة، يوم الثلاثاء في هنا، يوم الأربعاء في مسجد السنية في أمارية البلد في كتاب فقه الزواج، يوم الخميس في مسجد مفرق المياه في دروس سلسلة الدار الآخرة. آخر آخر سؤال تطولنا يا اخوانا. الساعة دي ظبطت لسه 7 وربع والله. هاتوا لنا حجر لله أو هاتوا الساعة دي هنا. خدام المسجد مالهم؟ إدارة المسجد. حطوا ساعة هنا عدلة أو الساعة واقفة ظبطوها. هتجعل كل مرة لخدام المسجد وكل حلوة لك. طيب الناس واحد بيقول لي هل حضور الأفراح يجوز أم لا يجوز؟ حضور الأفراح إذا دعيت إليها واجب. من حق المسلم على المسلم إذا دعاك فأجب، بس لما يكون فرح منضبط بضوابط الشرع. مفيش في اختلاط ولا تبرج ولا سفور ولا الرجال وحدهم والنساء لوحدهن، وفي يعني في المسجد مثلا او في غيره، بس يكون منضبط بضوابط الشرع. اذا اخوك دعاك من حقه عليك انك تجيبه. الله اعلم. الى هذا الحد به نكتفي. ده اخر سؤال. ها قول تاني. سمعنا صوتك.